الأخ معدي موجود معنا وسيتحدث الآن، يتحدث للشباب إنسان جرب الواقع. أخي في الله، لا تظن أن الشهرة وحدها تأتي بالسعادة أو تأتي بالراحة إذا كانت خالية من ذكر الله. ولتكن سعادتك أن تشتهر عند رب العالمين فتذكر في الملأ الأعلى، وها هو معكم يرسل لكم كلمات بلسان حاله، وأعلم أن بعض الشباب ربما يعرفه، وأسأل الله أن يسعده وإياكم بارك الله لك كل شيء. ولكن نعلق على القصة، نعلق على الكلام، ونعلق على السعادة اللي أنا فيها مرتاح راح، الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الشباب لين الآن يعني يعرفوا معدي، ولين الآن يعني معدي تاب، ولكن ما هذول مصرين على هذا الشيء. ما دامت إنه هو الأساس بطل الأشياء هذه، ليش أنت مصر؟ الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني معدي الذي كان وكان يعني سبحان الله يتغير كذا. كثيرين مو مصدقين، لين الآن مو مصدقين، لين الآن مو مصدقين إنه معدي تاب لله. مو أنا بشر زيك؟ ليش أنا تبت؟ لأنه سمع من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم لحسنة، وغير كذا إن الله يحب التوابين يحب الطاهرين. يعني الله يحب التوابين، عشان كذا تذمت. وغير كذا أنا ما أعرف أمور ديني، الصلاة ما أعرف، والله يا شباب الصلاة ما أعرف، وأنا ما وقفتني لأكلمكم إن شاء الله على الشيء اللي أنا فيه من راحة، ولو أن السعادة انذاق لأذوقكم السعادة اللي أنا فيها. وكمان مو أنا الحالي عن الإتاية تائب الله، لا كثيرين من زملائي تابوا، والله كثيرين الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله ثبات، ونسأل الله يهديكم إن شاء الله ويتوب عليكم إن شاء الله بإذن الله. آمين آمين. ولكن أنا ما أعرف أتكلم، الشيخ صلاة عن النبي الله يفرق إن شاء الله ذكر كل شيء، وأنا صريت عليه أن أنا أتكلم إن شاء الله حتى أوري الشباب زملائي. واحد من زملائي بدأ توبة تذمت ذي شهرين، سمع اني تذمت نفسي يقابلني، وسبحان الله مروح من الدوام بسيارة مشغل غربي، وحالته مرة كانت سيئة فوق الكبري، سوى حادث تحداث كلها خشد عليه على حلقه، وجاء الناس ينقضوه وهو كان مشغل الغربي الصوت طالع، شوف كم مات. عشان كذا أنا جاي أكلم الشباب زملائي وغير زملائي والناس اللي يحبوني في الله وأخواني، حتى الواحد يعمل شيء لدينه ويعمل شيء للقبر حقه، لأن الواحد ما يعرف متى يموت، الواحد يتمنى يموت هو ساجد، ولا يموت هو بحال الصياد، كل واحد يموت هو ساجد يتمنى. طيب الأسباب اللي تموتك وأنت ساجد، موت صايد، كل واحد يتمنى، كل واحد، وانت يعني مخير، مستخير، رغم انك مخير من الجانب هذا انك انت تعود نفسك على ذكر الله، حتى اجى ناتا وعلى سكرات الموت لكل واحد. خلاص اكثر شباب دحين لما رحم ربي وقت الموت سكرات الموت، اللي يقول في صقر، واللي يقول لي ادري موال، يعني ابناء كرام. ولكن لو كان سارك وتعود في الدنيا كله ذكر بالله سبحان الله، تلاقوا هو اخر كلام ان شاء الله بدنا واحد احد ان شاء الله. فأنا ما يتبلغكم إلا هذا الموضوع اللي أنا فيه، وأسأل الله أن يوفقني إن شاء الله. قولوا أمين يا شباب. أمين. غير كذا أكثر الشباب اللي يسمعوا بسوريا إيش فيه من لذات وشهوات ومسكرات، ويسافروا يجهزوا ويسافروا ويسمعوا عن الحبشة، ويسافروا ويسمعوا عن ماليزيا، أكثر البنات وأحلى البنات يسافروا. إحنا سمعنا عن الجنة وما فيها من حور عين ونهر من خمر ونهر من عسل، وما سافرنا ولا سوينا استعداد ولا عدينا شيء. الواحد ماشي بالدنيا وكل ما يكلم واحد من الشباب أقول له متى، يقول لي إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من أشاء. صحيح، بس الله بحديث قدسي قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يعني أطلب مني أعطيك، ليش انت لا تغير نفسك؟ يعني الواحد يعني كل يوم معصيه معصيه، كل واحد يجاوب نفسه من الصباح للان كم معصيه عسى الله يجاوب نفسه. ولكن لو يوم يعني تكون بدون معصيه تكون انسان طائع الله سبحانه وتعالى، ايه راح تكون؟ راح تكون مرتاح مره، ابوك تلاقيه مبسوط، اهلك اخوانك صحابك غير كذا، الله يفرح توبه العبد سبحان الله. وانا اسال الله ان يغفر لكم ويغفر لي ان شاء الله باذن الله. فلتكن بطل ولتكن رجل ولتستمع بأذنك، فإن هذا الرجل الذي جاء ينصحك ما أراد بك إلا الهداية. أحيانا بعض الشباب قد يرفض النصيحة ولا يريد أن يستمر ولا يريد أحد أن ينصحه، وسبحان الله أحد الشباب يقول لي كنت في أحد